النبي خليني وانا ادري ما هي من جنبه حياتي موت وفيني وانا ادري ما هي من جنبه حياتي موت وفيني انا ما ظنه يقدر علي بيوم يتأخر انا ما ظنه يقدر علي بيوم يتأخر ولو طال الزعل منه مسي ريحن ويجين ولو طال الزعل منه مسي ريحن ويجين يقول إنك بفارق وش اللي بيني وبينك